العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد. أما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه والحديث الثاني والثلاثون النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، حديث حسره ابن ماجه والدارقطني وغيره مسند وراه مالك الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبي سعيد له طرق أخرى يقوي بعضها بعضا. وهذا الحديث العظيم يعتبر قاعدة من القواعد كذلك الشرعية التي يبني عليها العلماء رحمهم الله تعالى قديما وحديثا، يبني عليها العلماء قديما وحديثا هذا الباب، وهذه المسألة تطبق كذلك في الفقه الإسلامي في أو فيما يتعلق بشؤون الناس كذلك الاجتماعية وغيرها، وهي قاعدة لا ضرر ولا ضرار، أو يعبرون عنها أن الضرر يزال أو لا يزال الضرر بالضرر كذلك، ولذلك عدوا كذلك من القواعد الكلية أو القواعد المعروفة المشهورة عند أهل العلم رحمه الله تعالى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر أي أن الضرر هنا منفي شرعا، وقوله ولا ضرار أي مضار، والفرق بين الضرر يحصل بلا قصد والضرار يحصل بقصد، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين فما قال هذا الشيخ رحمه الله، والضرر أشد من والضرار أشد من الضرر، لأن الضرر كما قلنا قبل قليل منفيا شرعا ولا ضرار، وعرفنا أن الضرار هو المضار والفرق بينهما واضحا. مثال ذلك يقول لو أن إنسان له كذلك جار وهذا الجار كذلك يسقي شجرته فيتسرب الماء من الشجرة إلى بيت الجار لكن بلا قصد، هذا يسمى ضررا وربما لم يعنف الواجب أن يزال هذا إذا علم به حتى قال له صاحب الشجرة، أما إذا قصد كذلك المضارة فهنا نقول له إن لم تقصد لأن نظر ما في شرع، أما الضرار فإن الذي تعمد الضرار بجاره فيتسرب كذلك الماء إلى بيته، وهذا كذلك ما ذكرنا قبل قليل. ولذلك ينبغي المسلم كذلك في هذه المسألة أن يحسن كذلك إلى جاره ويتذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قال من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، ويتذكر كذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة كذا التي كانت كذلك تصوم النهار وتقوم الليل ولكنها تؤذي جارها فقال هي في النار والعكس بالعكس، والثانية قال هي في الجنة. ولذلك ينبغي المسلم كذلك فيما يتعلق بوضع الأخشاب أو الجدار أو كذلك السقي أو ما يتعلق بوضع السيارة عند الكراش الباب أو غيره أن يتقي الله عز وجل في ذلك، وأن يراعي كذلك إيش حق الجار وحق ذلك الجوار، ويتذكر أن الله عز وجل أوصانا كذلك بالجار في هذه القضية المسألة. فنخلص من هذا أن قاعدة الضرر والضرار قاعدة مهمة ونافعة مفيدة، ولذلك تطبق في كثير كذلك من الأحكام الشرعية.